أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب، من رحمتك وسعت يا الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. اللهم صل عليه. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين تخافون، فعلم ما لم تعلموا. فعلم ما لم تعلموا فجعل وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله السجود. ذلك مثلهم في التوراة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وغد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. سيدنا النبي صلوا عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى.

قصر وما طغى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، وكانت لما تيسر من سورتي الفتح والنجم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ضمن نقلنا لهذه الأمسية الدينية من رحاب مسجد السيدة رضي الله عنها وأرضاها التي ننقلها لكم من قرية أبو داود السباخ بمركز كمي الأمديد بمحافظة الدقهلية. أيها الأحباب، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا القرآن الكريم وسنته النبوية، وما من عبد يتمسك بهما إلا وصل إلى طريق الرشاد.